إذا سمحت شيخنا، السؤال اللي بدي أسأله يختلف اختلاف كلي عن الأسئلة اللي مطروحة يعني. فسؤالنا، إحنا أصحاب المهن، إحنا أصحاب المهن الصناعية والتجارية، نتعرض لأمور كثيرة، والأمور إذا اتبعنا الأحكام والتفاصيل اللي بنسمعها من المشايخ فراح يجي وقت علينا إنه ما نشتغل نهائيا. مثلا أنا بشتغل في مهنة تريكو، مهنة تريكو بتتطلب التصاوير، إن نحط رسومات على ألبسة الأطفال، فإذا عرضنا بضاعتنا بدون هذه الصور بتكون يعني ما في إلها أي مشتري، أو إذا كان في مشتري بيكون قليل جدا وأسعارها بتكون منخفضة. فإذا اتبعنا الصور بصير في بيع علينا وبصير الوضع ممتاز جدا. هاي ناحية. الناحية الثانية بتتعلق في أمور التالية، إنه أنا إذا بدي أستورد الخيط، بدي أستورد الخيط بدي رأس مال كبير مشان أستورد الخيط عبال ما أنتج وأبيع. فإذا اشتريته من التاجر هون بفرق معي كل طن 1000 دينار، إذا اشتريته من التاجر اللي في عمان بفرق معي 1000 دينار في كل طن، يعني بالسنة بفرق معي 20,000 دينار. إذا أخذت المبلغ واشتريته عن طريق أي بنك بدفع حوالي 7%، يعني بدال 20,000 بدفع حوالي 5,000، ووفر بالسنة 15,000 دينار. هاي من ناحية مهنة التريكو. في إن إخوان الساغة، أصحاب المصانع الساغة، كلفونا نسألك السؤال، إنه إحنا إذا اتعاملنا يد بيد ومثل بمثل هذا صحيح، ولكن ما بنستطيع، لأنه أنا بتصل بتاجر الذهب بقول له ابعث لي 3 كيلو ذهب، فكيف أنا بدي أحاسبه؟ بدي أحاسبه بعد فترة أعطيه شيكات مؤجل، لأنه ما بستطيع إنه كل مبلغ يكون موجود معي. على بال ما أخذ المبلغ وأسويه حلي وأبيعه فهذا بفرق معي. إذا دخلت بالربا واعتزلت المهنة ما بلاقي مهنة تاني. إن إخوان كمان بيشتغلوا في أمور كتيرة. شايف؟ ان اخوان كمان بقول لك انا بشتغل باجر كراسي للافراح والاتراح وادوات للاعراس. طيب هذا العرس بكون فيه منكر، هذا العرس بكون مختلط، يعني هاي الامور اذا انا تخليت عنها شو بدي اشتغل؟ اخواننا الثانيين اللي بيشتغلوا بالسوبر ماركت بقول لك اذا انا ما بعت الدخان، الدخان ما في مربح نهائي، ولكن الدخان بيجلب مبيع ثاني. فإذا أنا وإنت وهذاك ابتعدنا عن الأمور هاي، شو البديل بالنسبة لنا يعني؟ أنا أحب الأستاذ والسائر الحاضرين معنا أن في سؤالك أسئلة عديدة جدا. ولو أن المسؤول كان شابا يقظا لا صعب عليه جدا أن يحفظ هذه الأسئلة المجموعة في سؤال واحد، ولذلك فأرى أن يكون أولا جوابي على أسئلتك كلها جوابا مجملا أولا، ثم يكون الجواب مفصلا بعد أن تلقي سؤالك أرداً أرداً. أقول هذه الأسئلة والمؤاخرة ما تنطلق من مسلم يؤمن بالله ورسوله حقاً، وبخاصة أنه يؤمن بما شاع في هذا الزمان من تعليق بعض الآيات الكريمة على الجدران وتزيين هذه الجدران بهذه الآيات بدل أن تزين قلوبنا بتلك الآيات، يعني الآية التي تقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا أظن أنني لو وجهت السؤال الثاني لأي مسلم عنده شيء من العلم القليل وخوف من الله الجليل، إذا قلنا سائلين هل تظن بالله ظن السوء، بحيث أنك لو اتقيت الله عز وجل واجتنبت ما حرم الله عليك من الوسائل والأسباب التي يتعاطاها إما غير المسلمين وإما يتعاطاها المسلمون الذين لا يحرمون ولا يحللون، لو وجهنا السؤال التالي أتظن بالله ظن السوء أنك إذا اتقيت الله عز وجل في السبب الذي تتعاطى فيه الرزق أنه لا ييسر لك سبيل الرزق؟ أظن سيكون الجواب بالإجماع وبدون أي خلاف، لا أظن بالله ظن السوء، بل أعتقد أن الأمر كما قال رب العالمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنا في مثل هذه المناسبة أذكر حديثين اثنين لأنهما في ظني كالتفسير للآية الكريمة. كل من الحديثين في الصحيح، أما الحديث الأول ففي صحيح البخاري، وكلاهما من حديث أبي هريرة. البخاري يروي في صحيحه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل ممن قبلكم إلى غني فقال أقرضني 1000 دينار، قال هات الكفيل، قال الله الكفيل، قال هات الشهيد، قال الله الشهيد، فنقده 1000 دينار. أترون هذا يقع اليوم بدا سندات وبالكابيالات وما أدري أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فنقده 1000 دينار واتفق على أن يكون الوفاء في يوم موعود. أخذ المدين 1000 دينار وضرب في البحر يسعى وراء الرزق. وبارك الله له في ماله، لكنه لما جاء اليوم الموعود لم يجد سفينة يركبها ليصل إلى صاحبه الدائن وفاء للدين اليوم الموعود، فما كان منه إلا أن صنع أمرا مستنكرا ابتداء، لكن التوكل على الله عز وجل حقيقة يأتي بالعجائب من الأمور. جاء إلى خشبة فحفرها ونقرها وأحسن نقرها ثم دك فيها 1000 دينار ذهب أحمر وحشرها حشنة، ثم جاء إلى ساحل البحر وقال يا ربي أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، فرمى هذه الخشبة في البحر. هذا طبعا عمل لا يدخل في الأسباب الكونية أولا، بل ولا هو داخل في الأسباب الشرعية ثانيا، لكن كما يقول الصوفية كما تعلمون الإنسان إذا أخذ الحال ما يدري ما يصدر منه من المقال أو الأحوال. بسم الله. الحمد لله، والله عز وجل العليم بما في الصدور والقادر على كل شيء، يأمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة كأنها سفينة باخرة يقودها بخار بحار ماهر، أوصلها إلى ساحل الدائم، وكان قد خرج ليتلقى صاحبه حسب الوعد الموعود، وانتظر وانتظر أن يأتي، لكنه وجد الأمواج تتلاعب بين يديه بهذه الخشبة، مد يده إليها وإذا هي وازنة وثقيلة، أخذها إلى ذره فكسرها وإذا بها الذهب ينهار بين يديه. ثم جاء المدينة، ولعلم الرجل بما أشرت إليه آنفا بأن ما فعله ليس سببا كونيا ولا سببا شرعيا، وليس هناك ضابط ولا ضامن بوصول الدينار إلى الدائم، فتجاهل ما فعل تماما ونقده ألف دينار. هنا يظهر الصفاء النفسي، وكبخيل إن الطيور على أشكالها تقع، كل من الدائم والمدين طيب الخدود. الرجل شعر بأنه صار عنده ألف دينار، ألف دينار بطريق غير طبيعي، والألف دينار الأخرى وفاء للدين، فما وسعه إلا أن يقص عليه قصة الخشب. والرجل قال: والله أنا هذا الذي فعلته، لأن الوقت ضاق بي ولم أجد سفينة أصل بها إليك في الوعد الموعود، وأنا الذي صنعت هذا، ووقفت على ساحل البحر، قلت: الله أنت كنت، إلى آخره. قال: قد وفى الله عنك دينك وبارك الله لك بمالك، ونقده الألف دينار. هذه القصة الأولى.